قرأت كتاب رياض الصالحين في باب الدعاء للميت بعد الدفن والقعود عند قبره ساعة. قال الشافعي رحمه الله في هذا الباب: يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن كله كان حسنا. أرجو من سماحتكم التوجيه النافع لمثل هذا القول. هذا ليس عليه دليل، ولو صحان الشافعي فليس عليه دليل، والصواب أنه لا يستحب. والشافعي رحمه الله من العلماء المعروفين بالسنة، ولكن كل يخطئ ويصيب، كل عالم له أخطاء، مثل ما قال مالك رحمه الله: ما من ذا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطأ، خير خطأ إلا التوابون. فليس على قراءة عند القبر دليل، والسنة أن لا يقرأ عند القبور، ولكن يدعى الميت بعد الدفن كما قال صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ، كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الميت وقف عليه قال: استغفروا لأخيكم وسأله التثبيت فإنه لا يسأل. ولما زار قبر أمه استأذن ربه يستغفر له فلم يؤذن له، فجلس عندها وبكى وأبكى عليه الصلاة والسلام لما حصل من المصيبة في عدم إذنه له سبحانه في الاستغفار لها، وكانت ماتت في الجاهلية. ولما حضرت الوفاة عمرو بن العاص رضي الله عنه أوصى بنيه ومن يحضر قبله أن يجف عنده قدر جزور، قدر نحو الجزور ويقسل لحمها كي يستأنس بهم حتى ينظر ماذا يراجع بهم في ربه. وهذا قاله من اجتهاده، وليس في هذا قراءة، إنما قصده الدعاء له والترحم عليه. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين في هذا، وهي أنه يدعى له بالمرة والثبات. أما كون ينجسون قدر ما تنهار جزور ويغسل لحمها فهذا من اجتهاد عمرو وليس عليه دليل، إنما المشروع أن يدعى له ويستغفر له الميت المسلم بعد الدهن، هذا هو المشروع. أما قراءة القرآن عنده سورة أو سور أو خاتم القرآن هذا ليس عليه دليل، ولم ينبغي تركه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.